لله. دول نبرة عجيبة. عايز نسمعها تاني دي. نسمعها تاني وتاني. صلى على النبي. بيسمع كلامك هو. ودول نبره عايزين. النبي ولا ينسى حتاهم. ولا ينسى حتاهم يا مولانا. بنفس النغمة دي. حج على الغزالة روح. يلا يا شيخ محمود. ولا ينسى حتى الأبلودي ده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. سلام. النهارده شغل جديد في جديد والله. تمام. برشك الدكتور محمد. والله. هذا يا حاج محمود. ابوك. Don't. الدكتور محمد. إن الله عزيز حكيم. حكيم. Yeah. بعض. وما يجحد بآياتنا إلا كل فتار كفور. لا حول ولا قوة. Oh. Thank you. شغل واحد يا عم. الله